هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم، إخراج علي عبد العال. اهلا بحضرات المستمعين ولقاء الاسبوع كل يوم حد طبيبك على الهواء. والنهارده جاءت الينا في مواعيدها استاذه الدكتوره غريد الجمال، استاذه الامراض الجلديه والصدفيه، اللي كانت مشغوله الفتره اللي فاتت خالص بكتير من المؤتمرات. كل ده طبعا لصالح حضراتكم لانها بتغيب، بس بتجيب لنا احدث ما وصل اليه العلم في الوصفات والعلاجات الطبيه الطبيعيه. اهلا بيكي دكتوره غريد. اهلا وسهلا بيكم استاذه. اهلا بيكي واهلا وسهلا بيكم وبالسادة المستمعين. بس أنا عايز أقول التأخير الأسبوع اللي فات مش مني، ده كان إذاعة خارجية. وفي برضو أسبوع كان قبليه كان برضو في إذاعة خارجية، لكن أنا طبعا الحمد لله إن إحنا دايما عندنا الجديد. وبقول إن إحنا لو عرفنا ندي بعض النصائح للسادة المستمعين ممكن هنتجنب حاجات كتير، إن إحنا نقدر نحافظ على بشرتنا بالذات في التغيرات الجوية اللي إحنا بنمر بيها. لاحظي إن من بقالنا يومين أو ثلاث أيام الجو متقلب الأحوال، الفصول كلها في يوم واحد. يعني أنت بتحس إنك الصبح حرانة جدا، الليل سقعة جدا، وتلاقي الدنيا مطرت، وتلاقي فجأة الدنيا حر، وتلاقي رياح، وتلاقي تراب، وتلاقي يعني زي ما حضرتك قلتي فصول، أربع فصول عشان حدش يزعل، عشان يحب فصل يلاقيه. يعني بنمر بيهم كلهم في يوم واحد. فطبعاً ده إحنا كلنا. يا دكتور أغريد قلعت الجاكيت. لا ما نتحرك. رغم التكييف شغال. لا بسيط شوية دلوقتي تحس بيه حالا. طب يا ريت. المهم زي ما بقول لحضرتك ان الجو دوت بيحمل عديد من الأمراض أو الفيروسات والبكتيريا، فممكن يصاب بيها بعض الأشخاص، وممكن تنتشر فيها بعض ولا اللي عندهم مناعة. لا لاحظي إن كبار السن أو الأطفال الصغيرين هم اللي ممكن يلتقطوا أي عدوى بسهولة، زي اللي عنده مناعة ضعيفة ممكن يلتقط العدوى بسهولة. فعلشان كده احنا عارفين إن حتى دخلة الخريف ده بتنشط فيه الرياح وبينشط فيه زي ما قلت بعض الفيروسات اللي بتكون موجودة في الجو. فبيحصل حتى عندنا بعض للأطفال اللي هي زي نقول الجديري والهربس زوستر اللي هو الحزام الناري. كل الفيروسات في الفترة دي إنها ممكن إن إحنا بنشوفها كتير في عيادتنا. أهم حاجة وكمان الحساسية عندنا بتبقى في أسئلة كتير جاية خاصة بالأسئلة الحساسية بتزيد اللي هي فترة الربيع اللي هي البولنز وحبوب اللقاح والكلام ده كله. فإحنا دلوقتي ممكن نسمع أسئلة السادة المستمعين وهنرد عليها ونشوف إزاي إن إحنا نحافظ على جلدنا في الفترة دي. طيب إحنا نقول تليفوناتنا للراغبين في المشاركة معنا في الحلقة 257-92-303 257-84-124. اتصالات حضراتكم يلا مستنيينها. وطبعا هناخد الأسئلة اللي على صفحتنا 107.4 FM. أستاذة الدكتورة أغريد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية، معاكم لحد انتهاء الفترة طبيبك على الهواء. طيب احنا ما لحقناش نقول ولا حاجة من على صفحتنا، بس معنا تليفونات. ألو صباح الخير، مين معانا؟ صباح النور. مين معانا؟ ليلى طهرباء. طب ليلى استأذنك اتحركي بالتليفون شوية لان الخط مش واضح. معلش انا فاضل البيت خط مش واضح يا ليلى، اتحركي كده شوية كده كويس؟ يعني بس اتحركي شوية كمان لو سمحتي. طب كده كويس؟ اتفضلي. ازيك دكتورة غريب؟ اهلا بيكي. اتفضلي دكتورة غريب معاكي. اهلا وسهلا بيكي. ازيك دكتورة؟ ربنا يخليكي حبيبة قلبي وحشتينا. الحمد لله على السلامة. ربنا يخليكي. اهلا وسهلا بيكي. اتفضلي. ربنا يخليكي. انا مش عارفه اتكلم معاكم، احنا وقفنا الجلسات بتاعه اخويا اللي كان

المستمعين زعلانين، التليفونات عايزه والصفحه عايزه والوقت معلش هنحاول نوازن. نحاول نوازن نرد على احمد الرياش بيقول رغم العواصف بالتاكيد اللي بتاكد على الجلد اللي اتمنى تجنب المشاكل قدموا نصايح عامه. طب احنا ايه رايك نخلي نصايح العامه دي في نهايه الفتره دي نقفل بيها الفتره؟ أيوة. خلاص يا احمد، خلاص استاذ احمد بعد نهايه الفتره ان شاء الله. زهراء بتقول كل عام في الفترة دي بهرش في ايديا وبعض الاماكن في جسمي، عاوزة تعرف السبب. اهو بقى ده نوع من الحساسية، اهو دي الموسمية. أيوة. بنقول عليها نوع من الحساسية الموسمية، لا بتقولك في نفس الفترة. يعني نفس هي بتاعت الربيع. أيوة. هي بداية الربيع. نعم. في الفترة دي اللي هي بيجيلها انها تهرش في جسمها اللي هي كل سنة دي لازم تتجنب الاماكن اللي فيها جناين كتير، التراب، التراب حتى في البيت ده مش مجرد مين. التراب تبعد عن الحاجات المسيئة والبرفانات، الحاجات دي كلها المثيرة للجلد فإنها ممكن إنها تورش فيها. لازم إنها تستخدم المرطبات الجلدية، لأن هي في مرطبات جلدية مش أي مرطب. وبرضو إن أنا بقول في حاجات إنها ضد الالتهابات. يعني هي مرطب وفي نفس الوقت ضد الالتهابات. فما تخليش الجسم عايز إيه، عايز إنها تعقدشن إنها تورش فيه. فياريت إنها تستخدم بعض التركيبات أو بعض الكريمات اللي هي كريمات طبيعية من أصل طبيعي، وتستخدم الصابونة برضو من تبقى من صابونة طبيعية. وتلبس دايما اللبس قطن عندها. لان ده بيمنع من نوع يعني حتى اي طبقة اولانية تبقى قطن. طب اسمحي لي اكتب لها رقم تليفونك عشان تديها المنتجات. صح كده خلاص. انا اديب بيقولك في رأسي دائما حبوب بتزول مع حلاقة الشعر زيرو وبتعود تاني مع منبت الشعر. الحبوب ديت هل هي بتنز شيء ولا مزاكر؟ حبوب مش ذاكر. يبقى دوت لازم ان هو يقول لنا الحبوب دي ناشفة ولا بتنز حاجة. دي ممكن تكون نوع من الإكزيما، الإكزيما الدهنية اللي بتيجي في فروة الشعر. الإكزيما الدهنية اللي بتيجي في فروة الشعر ديت برضو درجات، بتبقى نوع بسيط، بتبقى نوع شديد، هل بتنز هل مش بتنز، هل فيها مادة. الكلام ده كله مهم جدا. الأخ اسمه ايه؟ أنا الديب. طب من فضلك ابعت لنا تاني لو سمحت رسالة وضحي. يوضحي عشان نقوله لو احنا محتاجين شامبو بتدين اللي هو الشامبو المطهر، يعني يبقى مطهر للجلد. أيوة. محتاجين ان احنا نحط مرهم انتيبيوتيك عشان لو في التهاب، لكن محتاجين لو هي مجرد اكزيما دهنية في بعض الكريمات اللي احنا ممكن نحطها في الشعر كحمام كريم ونغسله بعد نص ساعة. دي بتشيل كل السيبم او كل المادة الدهنية اللي ممكن بيتفرزها بزيادة فروة الشعر. طب احنا محتاجين رسالة تانية توضح لنا لو سمحت. جبريل ابو ريان بيقول لك الزوائد الجلديه في الرقبه وتحت العين وفي اماكن اخرى هي خطره ولا يعني نزلها ولا الزوائد؟ بصي الزوائد الجلديه مش حاجه خطيره ان انا، لكن لو هي زوائد كتيره وعملت احتكاك بتضايق. في ناس كتير عندهم الزوائد لان دي طبيعه الجلد. في ناس كتير عندهم الزوائد الجلديه في الرقبه، ممكن في مكان الاحتكاك تحت الابط في الرقبه. فدي لو هي في مكان احتكاك وعملت التهاب بتضايق، فيستحسن ننصح بقى انها تتشال في الحقيقة. لو ضايقت، لو ضايقت او كبرت ليه تتشال؟ لانها كل مكبرها هيضايق الشخص نفسه. أيوة. فعلشان كده لو هي كبيرة ولو هي في مكان احتكاك، لا عشان ما يحصل لهاش الالتهابات مستمرة، لا تتشال احسن. وشيل الزوائد الجلدية يعني حاجة امنة جدا. مش بترجعش تاني؟ ما بترجعش تاني لما بنشيل من الجدر. يعني في جهاز عندي، الجهاز ده هاي فراكتور بطول موجي معين، احنا بندي بسن الانسولين بابره صغيره يعني جدا. بنروح مدين الابره دي في مكان الزائده، في مكان تحت الجلد بينك. فانت وبتجيبي طول الموجي المعين السن ده وتروحي عاملاها زي كاويه بيها، بتشيلها في ثواني. وبتشيليها تكوني ان انت اتاكدتي انك شلتيها من الجدر عشان ما تطلعش تاني. فدي سهله جدا، شيل الزوايد. فعايزه اقوله لو كبيره، لو في اماكن احتكاك، لا احنا نشيلها احسن. طيب لطفي عبد المعتمد بعدها هنرجع للمكالمات. يا هلا معلش رئيس التحرير بتقولي في مكالمات كتيره. لطفي عبد المعتمد بيقول عاوز يعرف اسباب الهرش، بيفضل يهرش لحد ما بيتم اساله دماء. لا ما احنا لازم، مش مساله حد يجي يسالني اسباب الهرش ايه. اسباب الهرش كتير. انت زي ما بقول لك باستمرار حتى يسيل الدم وشكرا.